قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويبدأ ببيع ما يسرع الفساد إليه، لأن في تأخيره هلاكه، ثم بالحيوان لأنه يحتاج إلى العلف ويخشى عليه التلف، ثم بالأثاث لأنه يخشى تلفه وتناله اليد، ثم بالعقار لأنه أبعد تلفا وتأخيره أكثر لطالبيه فيزداد ثمنه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويبدأ ببيع ما يسرع إليه الفساد. هذا في بيع مال المفلس، إذا تولى الحاكم بيع مال المفلس ليسدد ديون غرمائه، كيف يبيع؟ كيف يبدأ بالبيع؟ قال: يبدأ ببيع ما يسرع إليه الخراب والفساد، كالأطعمة من الفواكه وغيرها التي لا تتحمل التأخير، هذه يبدأ ببيعها. ثم أنواع المبيعات مرتبة حسب صبرها وعدم صبرها، وما كان في تأخيره مصلحة للمدين بزيادة القيمة. قال: لأن في تأخيره هلاكه، يعني فساده، ثم بالحيوان، لأن الحيوانات تحتاج إلى مصاريف، فالتخلص منها ببيعها فيه مصلحة للمدين، ثم بالأثاث، الفرش والكراسي والأمتعة التي تستعمل في البيوت، لأنه يخشى تلفه، يعني كل ما تأخر حفظه يخشى عليه من التلف. ثم بالعقار، فآخر شيء يبيعه هو العقار، لأن تأخير بيعه لا يضيره، بل ربما صار فيه زيادة للقيمة باستعلام الناس عنه وحضور من يرغب في شرائه. نعم. ومن وجد من الغرماء عين ماله فهو أحق بها. ومن وجد من الغرماء عين ماله فهو أحق بها، يعني إن أرادها، إذا وجد ما باعه على المفلس بحاله ما تغير، لا بزيادة ولا بنقص، ولم يستلم شيئا من القيمة، فهو بالخيار. إن شاء أخذه وانتهى واستلم حقه، وإن شاء جعله مع البضاعة التي تباع على المفلس، ثم يكون هو أسوة الغرماء، ما يكون أحق بالثمن، يقول هذا ثمن بضاعتي، نقول لا، إن أردت البضاعة بعينها فأنت أحق بها نظرا لكون الرجل مفلس، وأما إذا لم ترد البضاعة وإنما أردت الثمن فالثمن أنت فيه أسوة الغرماء. معنى أسوة الغرماء يعني بالمحاصة، قيمة بضاعتك التي بعتها عليه مثلا بمئة، وحسب ما ينالك من الثمن عند القسمة 70 80 40 وهكذا. نعم. ومن اكترى من المفلس دارا أو ظهرا بعينه قبل الحجر عليه فهو أحق به، لأنه استحق عينه قبل إفلاسه، فأشبه ما لو اشترى منه عبدا. ومن اكترى من المفلس دارا أو ظهرا، بعير أو سيارة ونحوها، فهو على كرائه وأحق بما اكترى، ما يقال له أخرج عن الدار سنبيعها على المفلس، نقول لا، هو استحقها كراء فهو يبقى في الدار حتى تتم مدته. اكترى سيارة مثلا لمدة شهر فلا تؤخذ منه، بل تبقى بيده هذه المدة التي اكتراها، لأنه استحق هذه المنفعة قبل الحجر عليه. أما بعد الحجر عليه فمن المعلوم أنه ما يصح له، لا يبيع ولا يؤجر ولا يتصرف، لكنه أجر داره أو أجر سيارته أو أجر بعيره قبل الحجر عليه، فتستمر الأجرة على ما كانت عليه، ولا يقال سلمنا إياه نريد بيعه ونحو ذلك، لأنه استأجره فهو أحق بهذه المنفعة. وإن اكترى منه ظهرا في الذمة فهو أسوة الغرماء، لأن دينه. فإن اكترى منه ظهرا في الذمة، فرق بين أن يكون اكترى منه عينا فهو أحق بها، اكترى منه في الذمة فهو أسوة الغرماء. اكترى منه عينا، قلنا اكترى منه دارا يسكنها، هو ساكن في هذه الدار التي اكتراها، الرجل أفلس ويراد بيع ماله، يقال له اخرج نبيع الدار؟ لا. اكترى سيارة قبل افلاس الرجل واستلمها، ثم حجر عليه واردنا بيع ممتلكاته، ومن ضمن الممتلكات هذه السيارة نريد بيعها، هل نبيعها وهي بيد المستأجر؟ لا، هو احق بها حتى تتم مدته. اكترى منه شيئا في الذمة، فرق بين العين وبين في الذمة. قال له الرجل استأجر من هذا الرجل قبل إفلاسه سيارة نوعها كذا، ماركتها، مديلها كذا، صفتها كذا، لمدة شهر. السيارة إلى الآن ما سلمت، هي موصوفة فقط، والرجل سلم الأجرة، المستأجر سلم الأجرة، والعين المستأجرة ليست محددة وإنما هي موصوفة فقط، ماذا تسمى هذه العين المستأجرة؟ تسمى في الذمة. استأجر منه سيارة في الذمة، أو استأجر منه دارا في الذمة. كيف يكون دار في الذمة؟ قال نعم، أنا أبني بيوت مثلا وأجرها، أجر بيتا موصوفا إلى الآن ما انتهى وما تعين، وقال المفلس مثلا تحيل على هذا الرجل، قال سلمني أجرة 5 سنوات لأجل أكمل بنائي وأسلمك، ولم يعين الدار لأن عنده 10 دور مثلا يبنيها، فسلمه أجرة 5 سنوات. المستأجرة العين المستأجرة ليست محددة وإنما هي في الذمة، جمع دراهم من الناس يريد أن يعمر، وهذا أجره وهذا باع عليه وهذا كذا، ثم حجر عليه. إذا حجر عليه نريد أن نبيع ممتلكاته، من ضمن الممتلكات هذا العقار الذي ما انتهى إلى الآن نبيعه، ما يقول الذي دفع الأجرة أنا أحق ببيت من هذه البيوت؟ نقول لا، لأنك ما استأجرت أنت عين، استأجرت موصوفا دارا موصوفة، الدار الموصوفة لو انتهت واستلمتها تعينت لكنها ما انتهت. يقول أجرتي التي دفعت، أنا دفعت أجرة 5 سنوات دفعة واحدة، نقول أنت أسوة الغرماء، لك أسوة الغرماء بحقك. الغرماء إذا جمعنا المال كله وقسمناه بينهم بحسب ما يطولك من النسبة. أنت دينك مثلا 50,000، ينظر تقسم الديون على حسب النسبة وتأخذ حقك ما تستحقه، لأن دينه في الذمة أشبه سائر الغرماء. لأن دينه في الذمة، ما هو دينه في عين استأجرها بعينها، وإنما هو استأجر عينا شيئا موصوفا، استأجر سيارة مثلا لمدة شهر ما جت السيارة إلى الآن ولا تعينت، استأجر دارا مثلا لمدة 5 سنوات أو سنة أو أقل أو أكثر ما انتهت وما استلمها، هذا استأجر شيئا في الذمة ما استأجر عينا بعينها، إذن فحقه وأجرته التي دفع يكون أسوة الغرماء. نعم. وإن كان في المتاع رهن أو جان قدم الراهن والمجني عليه بثمنه. وإن كان في المتاع رهن من ضمن البيع، البضاعة التي نريد بيعها، شيء مرهون أو فيه رهن، مثلا فيه رهن من ضمن الأمتعة مثلا والبضاعة والمال المباع، دار، الدار هذه فيها رهن، هذه القيمة الدين هذا ما يكون أسوة الغرماء، يسدد الدين الذي به رهن قبل الغرماء. كيف يسدد؟ يأخذ الأقل من قيمة العين أو من دينه، والباقي يكون فيه أسوة الغرماء. إيضاح ذلك: البيت مثلا مرهون لصندوق التنمية، جمعنا ممتلكات هذا المدين ووجدنا فيها من ضمنها بيت مرهون لصندوق التنمية، هل صندوق التنمية هذا يكون أسوة الغرماء؟ صندوق التنمية له مثلا 300,000، وهذا من الغرماء له 100,000، وهذا 500,000، وهذا أقل وهذا أكثر، فهل صندوق التنمية يكون ضمن الغرماء مع الغرماء؟ لا، لأن عنده رهن. البيت الذي به رهن لصندوق التنمية نبيعه لأجل نسدد، بعناه ب250 ودين الصندوق مثلا 300، ماذا نعطي الصندوق؟ نعطيها 250، 50 الباقية تذهب؟ لا، يكون أسوة الغرماء. صورة أخرى: الدين 300,000 لصندوق التنمية، البيت المرهون هذا بعناه 500,000، صندوق التنمية يطالب، ماذا نعطيه؟ نعطيه 5 أو نعطيه حقه الدين الذي له فقط؟ فله الأقل من قيمة الرهن أو دينه، إذا كان الأقل للدين أعطيناه الدين واحتفظنا بالباقي للغرماء، إذا كان الأقل القيمة أعطيناها إياه والباقي يكون فيها أسوة الغرماء. هذه موضوع الرهن. أو جان، الجان يختلف عن الرهن، من ضمن البضاعة التي نريد بيعها على الغريم رقيق، هل المفلس هذا عنده رقيق؟ الرقيق عندما علم أننا نريد بيعه غضب ولطم من ينادي عليه البيع الحراج، ففقأ عينه، فجاءنا المنادي هذا يطالب، ماذا تريد؟ تريد تفقع عين صاحبك قصاص؟ قال لا، أنا أريد قيمة عيني، دية عيني. دية العين العمد العدوان 55,000، لأن العين فيها نصف الدية، ودية العمد 110,000. فقال أريد دية عيني، نقول لك حق، ستنال حقك إن شاء الله. يقول أعطوني حقي، نقول حقك في رقبة هذا الجاني. بدل ما كنا نريد بيعه لأجل نسدد الغرماء، الآن نريد بيعه لنسدد صاحب العين، مقدم على الغرماء، لأن حقه متعلق بالرقبة. نادينا عليه وبعناه، بعناه ب60,000 هذا الرقيق. ماذا نعطي المجني عليه؟ حقه 55,000، والخمسة تكون للغرماء. نادينا عليه فما سيم إلا 40,000، لأن كل واحد يخاف منه، قال هذا فقع عين الرجل، ما آمن أن يفقع عيني أو عين ولدي، ما لي رغبة فيه. وقف على 40,000. ماذا نعطي الذي فقعت عينه؟ نعطيه 40,000 فقط. أقول مالك حق إلا في رقبة الجاني. يقول ما في مانع، أعطوني 40,000 والباقي 15,000 أكون مع الغرماء. نقول لا، لأن حقك ليس في ذمة المفلس، وإنما هو في رقبة الجاني، ولك أنت الأقل من حقك أو قيمة الجاني. والأقل الآن هو قيمة الجاني 40,000، فلا لك غيرها إن أردتها، وإلا من حقك أن تطالب بالقصاص. وإن كان في المتاع، يعني الذي يراد بيعه، رهن أو جان، لا جاني يعني فيه جناية له في المتاع المراد بيعه، فيه جاني يعني العبد هذا جاني وإحنا نريد بيعه، قدم المرتهن الذي له الرهن الذي قلنا عنه صندوق التنمية، والمجني عليه الذي هو الذي فقئت عينه بثمنه، بثمن هذا العبد الجاني أو ثمن الدار المرهونة، لأن المرتهن لم يرضى بمجرد الذمة. ما يقال للمرتهن أنت أسوة الغرماء، قال لا أنا معي رهن، أنا راهن البيت، ما أكون أسوة الغرماء، أنا ما رضيت بذمته فقط، وإنما طالبت مع ذمته الرهن. فيقدم المرتهن كما تقدم لنا في الحقوق المتعلقة بعين التركة، أنها أولا مؤونة التجهيز، ثم الديون التي بها رهن أو تعلقت بعين التركة كرقبة العبد الجاني، فهي تلي مؤونة التجهيز، يعني بعد الكفن مباشرة نعطي الديون التي بها راهن، لأنه لم يرضى بمجرد الذمة بخلاف سائر الغرماء. سائر الغرماء رضوا، دينوه عطوه، ربما يكون ساقهم الطمع، وكونه انغلب لهم مثلا شيء يسير فأذهب ما لهم طمعهم، لم يرضى بمجرد الذمة بخلاف سائر الغرماء فهم راضون بالذمة. وحق المجني عليه يقدم على حق المرتهن كما تقدم لنا قريبا في باب الرهن، أن حق المجني عليه يقدم على حق المرتهن، فهو إذن يقدم على الديون المرسلة من باب أولى. فعلى غيره أولى، يعني ما دام أن حق الجناية يقدم على المرتهن فيقدم على غير المرتهن من باب أولى. نعم. وإن فضل منه فضل رده على التركة. وإن فضل من قيمة العين المرهو اللي فيها رهن أو من قيمة العبد الجاني فضل شيء من القيمة رد على مجموع البضاعة التي سيسدد منها الغرماء. نعم. وإن لم يفي بحقهما فلا شيء للمجني عليه، لأنه لا حق له في غير الجاني. وإن لم يفي بحقهما، بيعت الدار ب200,000 والرهن الدين الذي به رهن 300,000، يعطى 200 والباقي يدلي مع الغرماء الآخرين. نعم. وإذا بيعت بأكثر من الدين فلا يعطى إلا الدين ويرجع الزائد للغرماء. نعم. ويضرب المرتهن مع الغرماء بباقي دينه، لأن ويضرب المرتهن مع الغرماء بباقي دينه، ما دام المرتهن له 300,000 ولا بيع العقار إلا ب200,000 مثلا، فيأخذ 200 والباقي تكون مع الغرماء. نعم. لأن حقه متعلق بالذمة مع تعلقه بالعين. لأن حقه متعلق بالذمة مع تعلقه بالعين، أما المجني عليه فحقه متعلق بالجاني فقط، ما له إلا الجاني. إن كان الجاني أكثر من القيمة، قيمته مثلا أكثر من الدين الذي عليه، فيأخذ الدين الذي له قيمة الجناية ويرجع الزائد. وإن كان قيمة الجاني أقل مما عليه فليس للمجني عليه إلا قيمة الجاني فقط. ولهذا قال وإن لم يف بحقهما فلا شيء للمجني عليه إلا القيمة. المجني عليه ما له إلا قيمة العبد. المرتهن له قيمة الدار أو أي نوع من أنواع البضاعة المرهون له القيمة، والباقي مع الغرماء. أما المجني عليه فلا يدلي مع الغرماء، لأن حقه في رقبة هذا الجاني. نعم. وإن بيع له متاع فهلك ثمنه، أو استحق المبيع رجع المشتري بثمنه. وإن بيع له متاع فهلك ثمنه، واستحق المبيع رجع المشتري بثمنه، وهل يقدم على الغرماء أو لا؟ فيه وجهان. وإن بيع له متاع فهلك ثمنه واستحق المبيع. انتبه صورتها. المدين من ضمن ماله الذي بيده، من ضمن المال الذي بيده مثلا فرس أو ناقة أو غيرها، بعنا هذا الفرس الذي هو فرس المدين، بعناه ب10,000 ريال، قبضنا 10 من أجل نسدد بها، والفرس سلمناه للمشتري. المشتري ركب الفرس يوم الجمعة بعد الصلاة يريد يتوجه به إلى داره، ظهر شخص قال الحمد لله هذا فرسي. الرجل المدين أخذه وأخفاه، ما ظهر إلا ذلك اليوم الذي يراد بيعه، فبيع 10,000 واستلمنا القيمة لنسدد بها للغرماء. ظهر الفرس مستحق، جاء صاحبه وطالب به وأخذه من يد المشتري، بقي المشتري المسكين ذهبت عليه 10,000 وذهب عليه الفرس وخذ من يده بحكم الحاكم. رجع مسرعا يريد 10,000 التي دفعها، وجدها قد تلفت أو سرقت أو حصل عليها ما حصل، من أين يأخذ حقه؟ الفرس أخذت من يده، والدراهم سلمها هو باختياره وأرادها ما وجدها الآن راحت، فهل يكون في هذه العشرة الآلاف أسوة الغرماء أم يعطى قبل الغرماء لأنه صاحب حق ما دخل في ذمة هذا الرجل باختياره وإنما رغم أنفه اشترى الفرس ودفع القيمة وحكم الحاكم بأخذ الفرس من المشتري لأنها تبينت أنها فرس فلان وشهد أهل البلد كلهم أن هذه الفرس فرس فلان التي فقدها قبل سنة وأخذها صاحبها، وبقي المشتري المسكين دفع عشرة الآلاف وذهبت وأخذت الفرس من يده، فأين ماله؟ ماله عند المدين يطالب به المدين، لكن هل يكون أسوة الغرماء أو يأخذ من رأس المال قبل؟ وجهان، قيل يأخذ قبل الغرماء لأنه مسكين ما دخل باختياره، ما دخل مع الغرماء بأن باع على الرجل بيعا غلبه فيه أو نحو ذلك، لا، وإنما دفعه قيمة فرس والفرس أخذت من يده. قال الوجه الأول أنه يأخذ حقه من رأس المال قبل الغرماء. لما؟ أليست كل هذه الديون في ذمة هذا المفلس؟ يقول نعم، لكن هذا ترغيب للمشترين اللي يرغبون في شراء بضاعة المفلس، لو قلنا لهم أنت أسوة الغرماء مثلا ما أقدم أحد لشراء بضاعة المفلس، يقول أخشى أني أشتري وزد 5 أمتار جاء واحد وقال الحمد لله هذا حقي وأخذ من يدي ثم يذهب حقي، لا، ما أبي بضاعة المفلس كلها لا أقربها. فنقول نعطيه من رأس المال ترغيبا في شراء بضاعة المفلس حتى ما تكسد، وهذا له وجه من النظر، له حظ. أولا أن الرجل هذا الذي اشترى شراؤه في مصلحة المفلس، ثم إنه ما باع على المفلس شيئا راض بذمته، لا، هو اشترى عين استلمها لكن أخذت هذه العين من يده، فما دخل في الدين باختياره وإنما بعد أخذ الفرس من يده وتلف قيمة الفرس أصبح ماله في ذمة المفلس. قال يعطى من رأس المال حتى لا يكسد ما يبيعه المفلس فلا يرغب فيه، لأن الناس إذا علموا أنه إذا أخذ الشيء من أيديهم صاروا أسوة الغرماء، قالوا لا نريد المفلس ولا قربه، وإذا عرف أنه سيعطى حقه من رأس المال قال أشتري. الوجه الثاني يقول لا، يكون أسوة الغرماء لأن حقه في ذمة المفلس فهو كأي دين من الديون. اقرأ. وإن باع وإن بيع له متاع، وإن بيع له متاع فهلك ثمنه أو استحق المبيع رجع المشتري بثمنه، وهل يقدم على الغرماء؟ فيه وجهان، أحدهما يقدم لأن في تقديمه مصلحة، فإنه لو لم يقدم تجنب الناس شراء ماله خوفا من الاستحقاق فيقل ثمنه فقدم به، فنقدمه من رأس المال ترغيبا في شراء أموال المفلس، نعم، فيقل ثمنه فقدم به كأجرة المنادي، مثل أجرة المنادي اللي حرج مثلا، نقول سعيك أسوة الغرماء، اللي يجتمع لك من سعي مثلا تكون أسوة الغرماء، يقول لا إذن ما أريد الحراج، نقول لا سعيك نعطيك إياه مقدما. إذا بعت خذ سعيك ما تكون إسوة الغرماء. نعم. والثاني لا يقدم لأنه حق لزمه بغير رضا صاحبه أشبه أرش جنايته. ثم الثاني لا يقدم يقول هو أسوة الغرماء وهو له حق على المفلس والمفلس كل واحد له حق عليه فهم على حد سواء ولا نراعي قيمة شراء مال المفلس من عدم شرائه. هذا له في ذمة المفلس حق والآخر له في ذمة المفلس حق فهم عندنا سواء فلا يقدم. نعم. أشبه أرش جنايته. ثم يقسم ما اجتمع من ماله بين الغرماء على قدر ديونهم. ثم يعني بعد هذه العملية البيع والتصفية يقول ثم يقسم من هو الحاكم القاضي ما اجتمع من ماله بين الغرماء. يعطي أهل الديون الكثيرة؟ لا. يعطي أهل الديون القليلة فقط؟ لا. يعطي الفقراء من أهل الديون؟ لا. المساهمين مثلا هذا مساهم 5,000 وهذا مساهم 500,000 نعطي صاحب 500,000 لأن حقه كثير أو نعطي المساهم 5,000 لأن حقه قليل ونبديه؟ لا لا هذا ولا هذا لأن الأحكام والأمور الشرعية مبناها على العدل والمساواة. إذا قلنا كل واحد له 5% له 10% مثلا له 10% مثلا اللي له 100 يأخذ 10 واللي له 1,000 يأخذ 100 واللي له 10,000 يأخذ 1,000 وهكذا بالنسبة مساوية. طيب قد يكون الغرماء كثير ومتفاوتون في ديونهم والمال المباع قليل عليه ملايين وما صفينا في تركته في أمواله الموجودة إلا قيمة قليلة كيف نقسمها؟ نقول الحمد لله كما يقال القلم يقسم القليل والكثير. نقسمها كما نقسم التركة على الغرماء فيما تقدم كما نقسم التركة على الورثة. الأموات ميت غير مطلوب ماله إلى من يعول؟ إلى ورثته. ميت عليه ديون نعطي تركته لورثته؟ لا نقسمها على الغرماء. مفلس حي بعنا تركته كأننا بعنا تركته كيف نقسمها؟ نقسمها على حسب النسبة. نعم. فإن ظهر غريم بعد القسمة نقضت وشاركهم لأنه غريم لو كان حاضرا لشاركهم. لو قسمنا قيمة الأموال مثلا بين 10 غرماء ثم بعد القسمة هذه جاءنا غريمان قالوا حنا مسافرين ولا درينا إنكم صفين إن تركت فلان أو أموال فلان وما علمنا نقول صفيناها منذ شهر راح حقكم؟ لا ما يروح. نرد القسمة ونقسم من جديد لأن لهم حق هؤلاء الغرماء. نعم. فإذا ظهر بعد ذلك قاسمهم كما لو ظهر للميت غريم بعد قسم ماله. مثل الميت لو ظهر له مدين دائن بعد قسمة تركته على ورثته نقول لا تعالوا الورثة أعطونا من أموال الذي أخذتم لنسدد هذا الدين الذي على مورثكم لأنه لا يحل لكم أن تقتسموا ريال واحد ولا تأخذوا على ريال أو أقل أو أكثر إلا بعدما تسدد الديون. فحقوق الآخرين مقدمة على حقوق الورثة. يجهل بعض الناس فمثلا إذا كان على والده دين وله أموال وصفى تركة أبيه قسم الورثة على إخوانه وأخواته وهذا خطأ. لا الواجب عليه أن يسدد الديون أولا فإذا سدد الديون حينئذ يقسم الباقي كما فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. مات الزبير بن العوام رضي الله عنه وعليه دين كثير وبين يديه مال كثير وعليه ديون كثيرة، فجاء أولاد الزبير وهم كثر لأخيهم الأكبر عبد الله رضي الله عنه فقالوا اقسم لنا، قال والله لا أقسم لكم حتى أنادي في الموسم 5 سنين من كان له حق على الزبير فليأتي، فإذا ناديت 5 سنوات وتيقنت أنني أبرأت ذمة أبي قسمت بينكم، لأن الغالب يقول في المسلم ما يتأخر عن الحج 5 سنوات، وناس لهم حقوق على الزبير في أماكن بعيدة، ما بعضهم ما يتمكن من الوصول وبعضهم ما علم عن موته وبعضهم وبعضهم، فيقول حتى أنادي 5 سنوات في موسم الحج من له دين على الزبير فليأتي، فإذا سددت الديون حينئذ قسمت بينكم. فلا يجوز للورثة أن يقتسموا المال حتى يسدد الديون أولا. وإن أقرى داره عاما وقبض أجرتها فقسمت على هذا قسمة الديون. أنا عملت مسألتين في قسمة الديون على قيمة البضاعة على الغرماء، فمثلا الغرماء محمد له 30 وزيد له 25 وعمر له 5 والبضاعة مجموع الديون 60 مثلا، والبضاعة صفيناها 48 ما تجي عليهم، نعطيهم في النسبة مثل قسمة التركة بين الغرماء مبنية على 4 أعداد، نضرب العدد الأول وهو الدين نصيب الغريم حقه في الدين، نضرب العدد الأول في العدد الثالث وهو مجموع التركة التي هي مجموع قيمة المال، ونقسم على العدد الثاني وهو مجموع الديون، والناتج هو العدد الرابع نصيب الغريم من التركة. وإن كان هناك نسبة بين مجموع الديون والبضاعة قيمة البضاعة يعني تناسب رددناها إلى وفقها، رددناها إلى وفقها. فيه مسألتان، الأولى محمد له 30 وزيد له 25 وعمر له 5 المجموع 60، وقيمة البضاعة بعد تصفيتها 48، بين 48 نسبة 4 إلى 5، فنضرب 30 مثلا في 4 ونقسم على 5 وينتج له 24، و25 نضربها في 4 ونقسمها على 5 ينتج له 20، و5 نضربها في 4 ونقسمها على 5 ينتج له 4، يعني الذي له 30 أخذ 24 بالنسبة مضبوطة، والذي له 25 أخذ 20، والذي له 5 أخذ 4. الصورة الأخرى محمد له 8 وسعيد له 6 وبكر له 4 المجموع 18، أحصينا الديون، أحصينا المبالغ لقيمة البضاعة وجدناها 12، وجدنا بين 12 و18 اللي هي مجموع الديون نسبة 2 إلى 3، نسبة 2 إلى 3، فضربنا نصيب محمد 8 × 2 كم يخرج؟ 16، قسمنا على 3 كم يخرج له؟ يصير له 5 1/3، 5 1/3 هذه فيها كسر تختلف عن التي قبلها. سعيد له 6 مضروبة في 2 صير 12، 12 قسمناها على 3 يكون له 4 بدل 6 يكون له 4، وليس فيها كسر. بكر له أربعة تضرب في اثنين كم؟ ثمانية. ثمانية تقسم على الثلاثة يكون له اثنين وله اثنين من ثلاثة يعني ثلثين، يعني ثلاثة إلا ثلث نصيبه. وإن أكرى داره عاما وقبض أجرتها فقسمت ثم انهدمت الدار رجع المكتري على المفلس بأجرة ما بقي وشاركهم فيما اقتسموه. وإن اكترى داره، وإن أكرى داره عاما وقبض أجرتها فقسمت ثم انهدمت الدار رجع المكتري على المفلس بأجرة ما بقي وشاركهم فيما اقتسموا. مثلا رجل اكترى من المفلس دار بمئة ألف واستلم المفلس المئة الألف، المئة الألف هذه استلمت وتكون تبع الغرماء، بعد مضي ستة أشهر انهدمت الدار، فالمكتري يرجع بأجرة المدة التي لم يستوفها. كم يرجع فيه؟ بأجرة خمسين ألف. خمسين الألف يعطى إياها دفعة واحدة هكذا من مال المفلس أم يكون إسوة الغرماء؟ يكون إسوة الغرماء لأنه هو غريم، غريم ببعض أجرة الدار وشاركهم فيما اقتسموا، لأنه دين وجب بسبب قبل الحجر، لأن التأجير والاستئجار قبل الحجر، أما بعد الحجر ما يحق له يستأجر، فشارك به الغرماء كما لو انهدمت الدار قبل القسمة. يعني لو كانت القسمة قسمت التركة المال والدار عامرة لكن بعد فترة انهدمت، يرجع على الغرماء ويأخذ بمقدار حقه معهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.